إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الإنسان في هذه البسيطة يسعى في أعمال شتى، من هذه الأعمال تزهو وتثمر، ومن هذه الأعمال تتبخر ولا أثر لها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فبعض الناس ربما عمره قليل، قضى في هذه الدنيا، لكن الله عز وجل جعل البركة في هذا العمر. وبعضهم ربما عمل عملا ليس بذاك، لكن جعل الله عز وجل فيه البركة. وأما بعضهم ربما يطول عمره ولا يحسن عمله، بل يسيء أكثر مما أحسن. فشتان بين رجل جعل الله عز وجل البركة في ماله، في عمره، في أهله، في ولده، في كل شيء حواليه، وفي رجل ما تجد إلا محق البركة، وإن جاءت إليه كنوز قارون لكن لا ترى شيئا من ذلك بعد لحظات. الآن أكثر ما يعاني منه الناس قلة البركة، فذاك يقول لك أستلم مرتبا كبيرا، لكن في آخر الشهر والله ما هو إلا أثر بعد عين. وذاك يقول في تجارة أموال أجمعها، لكن في آخر السنة تتبخر. وذاك وذاك وذاك، فما السبب؟ السبب عباد الله أننا ما راجعنا أنفسنا وعلمنا أن البركة من الله، الذي قال عن نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين، الذي قال عن نفسه تبارك الله رب العالمين، الذي قال عن نفسه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عباد الله، إن الأنبياء والرسل يعترفون أن البركة من الله، فالبركة من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كانت البركة من الله جل وعلا فاعلم لا غنى لك عن الله أبدا. والله لو وعدك من وعدك من أغنياء العالم ما انتفعت بذلك شيء. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا وحده، فأرسل الله عز وجل رجلا من جراد، يعني طائفة من جراد، رجلا من جراد من ذهب، فجعل يحث الثوب على وجهه يريد أن يغطي ويتنزعه، فقال الله عز وجل لأيوب عليه السلام: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فانظر إلى أيوب عليه السلام كيف أنه يعترف أن البركة من الله. ومما علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر: وبارك لي فيما أعطيت. والإمام وجوبا عليه لاختيارا أن يأتي بها بصيغة الجمع، فلا يجوز للإمام أن يفرد بالدعاء ولا سيما إذا كان جهريا. عباد الله، إذا كنا نشكو من قلة البركة فقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، كل أمر جعل الله عز وجل سبب لنتبلغ به. وليس المقصود بأن تعتمد على هذا السبب، فمن أسباب جلب البركة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي هو سبب لجمع الأمة ولرأب الصدع. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مع قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الذي هو سبب لهداية البشر في دينهم ودنياهم، في قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أي نعم، بركة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. خذ مثلا سورة من سور القرآن كله، ماذا يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يقول معاوية رضي الله عنه: البطلة هم السحرة، حاجز بينك وبين السحرة، تقرأ القرآن في بيتك سورة البقرة يكون بركة في البيت، ولو أن تفتح مادة صوتية على المسجل كذلك بركة. القرآن الكريم ما تفتح من الصباح أغاني. جعل بعضهم القرآن كأنه كبسولة، فقط أول الصباح قرآن نصف ساعة، ومن الصباح إلى اليوم الثاني الصباح هو على الأغاني. عباد الله، إن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم لا يعلق لوائح على الجدران، أنزله ليكون سببا لهداية البشر. ومن الأسباب الجالبة للبركة تقوى الله، أن تجعل بينك وبين محارم لا وقاية. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، لكن هذه الموعظة تختلف عن المواعظ الأخرى، رأوا أنها موعظة مفارق. فأنت لو أردت أن تستنصح من مفارق ماذا يقول لك؟ سيعصر لك كل ما عنده من خير ويلخصه بكلمات بجمل. استهل النبي عليه الصلاة والسلام أول وصية لأصحابه ممن حضروا هذه الواقعة وللأمة جميعا، قال: أوصيكم بتقوى الله، لأنه سبب لتبصرتك بالحق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سبب لإخراجك من المضايق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الأسباب الجالبة للبركة صلة الأرحام. معلوم لدينا أن هناك نصوصا كثيرة، وهذا ليس موضوعنا، حسبنا أن نذكر الشاهد في ذلك، أن صلة الأرحام سبب لجلب البركة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أن يبسط له في رزقه، إما أن يكون حسيا زاد المال، وإما أن يجعل الله عز وجل فيه البركة، لأن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. يعني بعض الأحيان يكون عندك في بيتك، في صندوقك، في درج مرتبتك 10,000 ريال، أخذت شيئا منها وأخذت شيئا منها وأخذت شيئا منها وما زال بقية باقية فيها، وفي بعض الأحيان أكثر من 100,000 ريال، ما تمكث يوم ونصف إلا وذهبت. البركة من الله. إن وصلت رحمك يا عبد الله فإن ذلك سبب لسعادتك، من جهة أن الرزق يبسط لك، وأيضا يجعل الله عز وجل البركة في عمرك. من الأسباب الجالبة للبركة الصدق في البيع والشراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذما محقت بركة بيعهما، كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام. من الأسباب الجالبة للبركة تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام. الآن عندنا فئة من الناس من المسلمين حياتهم هكذا مضطربة، لو جيت تتأمل فيهم، إن جئنا للأكل لا يهتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن جئنا إلى الملبس، إن جئنا إلى السمت، إن جئنا إلى كل شيء ما يسأل سؤالا واحدا، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بهذا؟ أسألت نفسك يوما كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس؟ يا هذا رسولك أرسل إليك أنت، أنت ما أرسل إلى العجم ولا أرسل إلى، أرسل إلى كل من يستجيب له حتى ولو كان أعجميا، لكن أنت الآن صرت من أمة الإجابة، قد استجبت، فأنت معني بأحاديث الرسول وأعمال الرسول وسمت الرسول وتقريراته. هل تعرف شيئا عن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم؟ خذ فيما يتعلق بموضوعنا عن الطعام، نستطيع أن نجعلها ثلاث صور فقط حتى نختصر فيما يتعلق بالبركة. هدي عليه الصلاة والسلام الطعام، البركة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الطعام، جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس والحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطه. ما تأتي مباشرة وتأكل من الوسط، لا، إلا إذا كان طعاما مميزا كاللحم وسط الرز لا بأس، لكن أنك تطيش يدك في الصحبة هنا وهنا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك. أمر آخر وصورة أخرى، أنك بعد أن تأكل تلعق أصابعك، افتخر. بعضهم ولا سيما من أولئك الذين يعني يحبون يتطلعون إلى ما عليه الكفار، قل لك هذه رجعية، تخلف، قذارة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، والله نعتز، ولو قال لنا أشد من ذلك لعملنا به. الصحابة رضي الله عنهم والله ما يبالون بأي أحد. معقل بن يسار ذات مرة كان يأكل مع أعاجم فسقطت منه لقمة فأخذها وأكلها، فجعلوا كما في الحديث يرطنون بالأعجمية، ومعقل ما يدري، قال: ما يقولون؟ قال: انظر إلى هذا، الطعام في الصحفة ويعمد إلى الأرض. قال: والله ما كنت أدع شيئا، ما كنت أدع شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الاعتزاز، كيف أن المسلم يعتز بدينه. انظروا إلى أبناء المسلمين لما يذهبون إلى بلاد الكفر، مباشرة يلبس لبسا من لباسهم، من لباسهم، وكأنه يتخلى عن هويته، عن إسلامه. لا بد أن نعتز بديننا. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: لا تدرون في أيهما البركة، يعني في آخر الطعام العق وأيضا الصحفة، ما يكون زائد حتى نرميه إلى القمامة، لا، وإنما نلعق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدنا سعة أننا نستطيع أنك، أما إذا ما نستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام أنه: يا عبد الله تأكل أنت وزوجتك وأولادك، تأكل أنت وزوجتك وأولادك. وهذا أولا تطبيق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسبب لجلب البركة، ثانيا حتى تتفقد أولادك. والله بعض المجتمعات خارج اليمن يعانون من هذا، إن جينا للإفطار كل واحد يفطر وحده، إن جينا للغداء هذا يتغدى كذا ولا، وأغلبهم في المطاعم الأولاد، وإن جينا للعشاء ذاك يأتي الساعة الثانية الساعة الحادي عشر. هذا في المجتمعات العربية. نحن الحمد لله ربما يجمعنا أقل الأحوال الغداء، أقل الأحوال، هم يعانون من هذا. بعضهم يقول: والله ما رأيت أبي مدة أسبوع، أسبوع حتى يوم الجمعة. بعضهم يروح المطعم بعد أن ينتهي من صلاة الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، والحديث جاء في السنن من حديث وحشي بن حرب بن وحشي عن أبي عن جدي، والحديث ذكره الشيخ الألباني بالصحيحة، قال يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكلتم فاجتمعوا فإن البركة مع الجماعة. فهو سبب من أسباب جلب البركة حتى في الطعام. لكن هذا الولد الكبير أخرجنا له قليلا، الولد المتوسط، البنت، الولد الصغير، الزوجة، الزوج، ما في بركة. وهذا أمر تلحظه النساء، لا يوجد بركة في الأكل المتفرق. من أسباب جلب البركة التبكير في السعي في الرزق. كان قديما حوالي قبل 30 سنة أو أكثر أو أقل، كان أصحاب البقالات بعد صلاة الفجر يقرؤون شيئا من القرآن ومباشرة إلى بقالته، يفتحها وتسمع شيئا من القرآن وربما يشرب الشاي، والمهم بعد صلاة الفجر، الآن بعد 9:30 ويصيعون صياعا، أين البركة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، كما في حديث صخر ابن وداع. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في دعاء النبي أنه مستجاب، اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا سبب من أسباب جلب البركة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإنسان لو جعل الله عز وجل البركة فيه وفي عمره قد يعمل أعمالًا كثيرة في أوقات قصيرة. هذا أبو بكر رضي الله عنه كان جالسًا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة. سبحان الله، 4 أعمال في يوم واحد وهو سبب من أسباب دخول الجنة. بركة، بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يضيع أوقات جنازة بجانبه، بل في مسجده ويستطيع أن يشيعها، يقول لك ما عندي وقت، مع أنه فاضي، وربما يذهب إلى المقهاية. وانظروا إلى من استغل وقته، فجعل الله عز وجل البركة في وقته. من الأسباب الجالبة للبركة أيضا ماء زمزم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال إنها بركة، إنها طعام طعم. قائل هذه المقالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب ورود هذه المقالة أبو ذر لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء الحرم، ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فما معه أحد، فكان يشرب من ماء زمزم. قال فشربت من ماء زمزم 30 ما بين يوم وليلة حتى سمنت وتكسرت عكن بطني، يعني كرشت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم وأخبر النبي قال إنها بركة، إنها طعام طعم. من الأسباب الجالبة للبركة سخاء طلب المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك الله له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. وجاء بلفظ وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فسبحان الله، الذي يتطلع مما في أيدي الآخرين لا بركة في المال، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر مالا فقال يا رسول الله اعطيه من هو أحوج مني، قال يا عمر إن جاءك هذا المال من غير إشراف نفس فاقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يعني بعض الأحيان يأتيك إنسان ويقول هذا المال من طيب نفس، لا أنك طلبتني ولا شيء، هذا مني لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر اقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. من الأسباب الجالبة للبركة السحور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس قال تسحروا فإن في السحور بركة. فانظر عند أن تتسحر، فإنك غالب الأحيان ولا سيما تسحرت متأخرا تكون شبعان إلى قريب المغرب، بخلاف ذاك الذي لا يتسحر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل في أموالنا وأعمالنا وأوقاتنا بركة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.